الحمد لله من رمضان، والحمد لله وفقنا لصيامه وقيام، ونسأل جل وعلا أن يكون هذا الصيام والقيام خالص لوجهه الكريم، ويثيبنا من عنده إنه على كل شيء قدير، وأن يحكم وعدنا على لسان نبيه حيث قرر ربنا جل وعلا كل عمل من عند الله على حسب عشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ذلك أن الله جل وعلا جعل عيد الفطر عقب رمضان، فلما صام زمن رمضان واستكملوه جاءوا اليوم عيد الفطر ليكون عيدا لهم وفرحا لهم بما استكملوا الصيام والقيام، يحمد الله ويشكرون ويثنون عليه. الله يقول ويتركوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم، أمر ربنا جل وعلا أن نكبر على ما هدانا ومن علينا وتفضل علينا بهذا الصيام، شرح صدورنا لهذا الدين فقبلنا والحمد لله رب العالمين. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، فالحمد لله الذي قبل الإسلام ورضينا به واطمأنا إليه وأحببنا وطبقنا أوامره. إن صيام رمضان وقيامه عمل صالح يرضي الله جل وعلا، فمن صام شقام إيمان حسابا غفر له ما تقدم ذنبه. والمسلم في هذه الليلة يرجو ذلك في الحديث الآخر، ويغفر في آخر الليلة قيل أليس قد قال لا، ولكن العامل إنما فأجره إذا قضى عمله، قضى المسلم عملهم فهم في اليوم ينتظر الله وفضل وعده الصادق. المسلم في هذا اليوم شعارهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الحمد، يكبر الله جل وعلا بأن يعني الله لا إله إلا هو، الله أكبر لا إله إلا الله إلا ما بحق سوى الله، الله أكبر ولله الحمد له الفضل منا أن شرع أحكام الشريعة من توحيد من عظمة توحيد الله، ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج وزواج الإسلام، وكلها جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد وتقوية الإيمان وإذابة العبد. أحمد الله على أن أصبت هذا الشهر المبارك بأن في أمن واستقرار، وأسأل الله يوفق الجميع لما يرضيه. أيها المسلمون اشكروا على النعمة الإسلام أداكم الله بها اليوم وآكم دينكم وآتوا نعمتي ورضي نزل دينا، فأحمد الله على هذه النعمة واشكروا على الفضل العظيم، وصيروا العيد إذا الجميع عود المرضى صلوا الأرحام فرجوا المهمومين يسرع المعسرين فرجوا المكروبين، اعملوا كل خير لتجدوا عند الله إن شاء مدخلا لكم يوم تجدوا كل نفس ما عملت من خير محضرا. الآية أيها الإخوة اشكروا هذه النعمة وأتبعوا رمضان بأعمال صالحة، ولف رمضان بأهل الخير وأتبعوا بأعمال صالحة، فإن من عقاب الحسنة أن يتبعوا بحسن بعدها ومن عند ردها أن تعقب سيئة بعدها، فاستقم طاعة الله وربكم وربكم الذي أمر بطاعته في رمضان وغيره. قال الله جل نبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أيضا طاعة الله إلى أن توافق المنية وأنت على الدين. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفق الله ولي وفقنا ما يحب ويرضاه، أسأل الله يوفق ولي أمرنا ونائبي لما يحب ويرضاه، وأن يجمع الإسلام خيرا وأن يوفق لما يحب ويرضاه، وأن يجمع الإسلام والمسلمين خيرا وأن يديم علينا في الأمن والاستقرار، وأن ننام شر الصحة والعافية. ولكن يا إخوة يكدر حياتنا صوب حياتنا ما يقف بما ابتلت به أمتنا من هذه الثورات والفتن والقاسية سويت فيها الدماء وانتهت فيها الأعراض ونبت فيها الأموال وسيل العقول. نسأل الله أن يرفع البلاء عن هذه الأمة وأن يعافيها من كل مكروه، إنه على كل شيء قدير، وأن يعيد علينا جميعا بالأمن والإيمان. وسلم وصلى الله على محمد.